بيجردر لانه في مشكله كده هتقابلني وانا بعمل العمليه. فاسكولاريتي عاليه. طيب امتى افتح بقى؟ يعني امتى اضطر افتح بطن العيان؟ فيلد كونزرفاتيف تريتمنت فور وان ويك. طيب هشيل انهي مايوما؟ بصوا فيندنج اعرفها ازاي؟ بتشاور عليها قبل ما تنام. هنيجي بقى لصفحه 8 مالجنانت تشينج في الفايبرويد. او ده سؤال تحريري شورت، تكتب جنبه تحريري فيها كلام خلاص ورا. السؤال ده تحريري شورت. الناس اللي ما حضرتش امبارح نظام الاسئله انا بعيده تاني، ان بيبقى فيه اسماء وانت داخل وهو بيراجع على الاسماء بره. خلاص اللي بيجي متاخر بتتكتب الاسماء وبسالهم، يعني بعد شويه في ورقه جايه تانيه برضه اللي هيتاخر هيتسال. خلاص الحاجه التانيه اذا انت ما جاوبتش سيادتك بتمشي خلاص وتيجي الحصه اللي بعدها. ده النظام، كل حصه بتتسال الحصه اللي قبليها. اللي مش فاهم بعيد تاني. حسمنا ما جاوبتش مع السلامه واسمك بيتكتب هنا فوق ونحفظ اسمك كلنا. مالجنانسي بقى كفايه كلام بقى. الفايبرويد بيقلب ساركوما ولا كارسينوما؟ ساركوما. فيقول لك هيبقى اسمه لايو مايو ساركوما. لما حد يسالك هيقلب كارسينوما ولا ساركوما؟ لا ساركوما، ده اسمه سموث فايبرز. بيقلب في كام في الميه؟ قلنا الحصه اللي فاتت حاجه لا تذكر كده، 0.5%. السؤال ده بيحبه جدا دكتور المنيجي، يقول لك قول لي هاو تو سسبكت كلينيكالي انه قلب مالجن. يعني امتى تشك وانت بتفحص العيانه ان الفايبرويد اللي قدامك ده قلب مالجن؟ او فتحت بطن عيانه يعني قالت لاباراتومي، قول لي دليلك انه مالجنانت او فيجار. في الاخر بقى هاو تو كونفيرم، عايزين نجاوب بقى الثلاث اسئله دي. طبعا كونفيرميشن احنا قلنا عشان اثبت اي حاجه في المنهج لازم اخد ايه؟ بايوبسي، وبعتها تتحلل هيستوباثولوجيكال يحلف لي انها مالجنة. نمسك اول حاجه كلينيكال، امتى كلينيكال اسسبكت ان العينه ديت قلبت مالجنة بتاعت الفايبرويد؟ يقول لك اتنين رابد، اتنين بوست مينيبوزل. يعني ايه اتنين رابد؟ يعني حاجتين رابد بيحصلوا رابد وحاجتين بيحصلوا بعد سن الياس اللي هو البوست مينيبوز. الاتنين الرابد ايه هما؟ رابد انلارجمنت، يعني انا متوقع ان الفايبرويد بيزيد قد صباعي كده بالعرض يا شو، يعني افترض انه عند الامبلايتس كل فتره طويله جدا يعني حوالي 6 اشهر يزيد صباع كده بالعرض ويعلى. ايه رايك بقى ان بعد شهر ببص على العيانه لقيته كان عند الامبلايتس بقى هنا؟ يبقى ده رابد جراد، يبقى غالبا ايه؟ مالجن. يبقى اول حاجه رابد انلارجمنت. الحاجه الثانيه رابد ريكارنس افتر ريموفال. كفايه كلام، يعني شلته النهارده بعد شهر رجع. ايه ده؟ احنا هنعرف ان الريكارنس بيرجع خلال 5 ل 10 سنين. يعني هو في ريكارنس لازم بنسبه 5 ل 10%. بعد 5 ل 10 يعني شلته النهارده انا متوقع يرجع بعد كام سنه؟ 5. ايه رايك شهرين ورجع؟ يبقى غالبا ايه؟ مالجنة. يبقى دولت حاجتين يشككوني انه مالجنة بس ما اقدرش احكم. يبقى رابد انلارجمنت رابد ريكارنس افتر ريموفل. طيب اتنين بوست مينيبوزال بقى. بوست مينيبوزال بليدنج، انا متوقع ان بعد المينيبوز ان الفايبرويد ده هيحصل له ايه؟ قالت لسه الدكتوره الاستروجين بيقل فبيحصل له شرينك يظهر صح؟ غريبه بقى انه ايه؟ بيعمل بليدنج يبقى سيمتوماسايزنج، يبقى غالبا قلب ايه في الوقت ده؟ مالجنة. بوست مينيبوزال انلارجمنت، ده انا متوقع بعد المينيبوز يصغر لقيته بيكبر يبقى غالبا ده برضه قلب مالجنة. نقعد على الكراسي اللي جنبينا بعيد تاني، كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه بعد زوجه. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. نقعد على الكراسي اللي جنبينا. يبقى تاني هعيدهم علشان ده السؤال بيحبه جدا دكتور المنيجي، عشان بيقلب في كام في المية؟ 0.5%. هتقول له لا اما رابد انلارجمنت لا اما رابد ريكارنس افتر ريموف، لا اما بوست مينيبوزال بليدنج لا اما بوست مينيبوزال انلارجمنت. طيب السؤال بتاعه التاني في الجار بقى. في جار عندنا هما اتنين عليكم جار ساركوما بس. الجار ده بيجي في اخر السنه هو بيطلب يتحط قدامه الدكتور بيجي يقول لك قول لي في الجار ده دليلك انه ساركوما. او نفترض ان انت فاتح بطن العيان، انا هقول فاتح بطن العيان وبعدين نشوف ينفع الجار اقوله ازاي. الرسمه اللي عندك دي بتكتب عليها البيانات. هبص على الفايبرويد كات سكشن، يبقى انا همسك الفايبرويد كده في العمليه واروح شقه، هلاقي الكنافه اختفت، ليه ايه؟ يبقى اطلع سهم هنا واكتب لوس اوف وورلي ابييرنس. ده تاني سبب. حد فكر اول سبب يضيع الوورلي ابييرنس؟ هايلاين ديجنريشن. واحنا قلنا ده سؤال شافي وعايزين نجمعه، امتى الوورلي ابييرنس تختفي في الفايبرويد؟ هما حالتين، هايلاين ديجنريشن وساركوما. الوورلي ابييرنس اختفت وبقى الكات سكشن بين قوسين لونه اصفر، حتى متصور عندك في الكتاب كات سكشن اصفر اصفر، يبقى تلاقي يلوش كات سكشن with areas of hemorrhage and necrosis. كل ده يدل انه مالجنت. ابص بعد كده على الكبسول، هلاقي infiltration of the capsule. طالما خارم الكبسول كده يبقى غالبا مالجنت. كل ده يشككك انه مالجنت. infiltration of capsule. نيجي بقى الحاجات ما تترسمش. consistency، دايما الساركوما كنا قلنا الحصه اللي فاتت بيبقى عامله زي اللحمه، يبقى ايه؟ فليشي، يعني طريه. امال الكارسينوما كنا قلنا دايما بتبقى هارد، يبقى هنا الساركوما هيبقى فليشي، بيحبوا الاسم ده، يعني لما تمسك الفايبرويد قبل ما تفتحه تلاقيه عامل زي اللحمه بالظبط. الحاجه الثانيه اما تيجي تقشره، احنا قلنا ما بنيجي نقشر بندخل في كبسول كده، فاكرينها؟ سودو كبسول، تقشرها بايديك كده بلاند، تعمل كده تروح متقشرها بسهوله جدا. في الحالة دي هتلاقي تمسك المقص مع انك انت وصلت للكبسول، تقعد تقصقص، وانس قصقصت وانت ماسك في الكبسول يبقى غالبا في ايه؟ انفلتريشن. يبقى تاني حاجة difficult inoculation. يعني ايه كلمة inoculation؟ يعني مش عارف تقشر. difficult inoculation. حد بقى شاطر يقول لي في الجار اقول ايه من دول؟ في حاجتين ما يتقالوش، اذا قلتهم تبقى مصيبة. في الجار، في الجار قدامك، اوعى تقول فلاشي، عشان هتلاقي في بعض كتب الجارز مكتوب فليشي. ايه حطيت ايديك جوه الجار وحسيته فليشي؟ فبيقعد يتريق عليك. ففليشي دي ما تتقالش غير في العمليه. وبرده ديفيكالت انكليشن، انت اللي عملت العمليه؟ خلاص تقول له حضرتك وانا بقشره وانت اللي عملتها، ده جار. يبقى انا عندي الاثنين دولت ما يتذكروش، بس تقول له ايه بقى؟ الكات سيكشن راحت الوول ابيرنس، كات سيكشن لونه ايه؟ اصفر، ويز ارياز اوف هيمرج اند نيكروزز اند انفلتريشن اوف ايه؟ كبسول. عرفتوا بقى؟ يبقى في الجار بتشيل الاثنين دول بس. هناخد بقى عينه عشان نحلف، اقول لك احلف لي، طب مش هتقول له والله احلف لي ان ده ساركوما، قول له هاخد بايوبسي وابعته يتحلل الاقي ايه بقى؟ اكتر من، خدنا الرقم ده قبل كده في حاجه، اكتر من 10 مايتوتيك فيجر في الهاي باور فيلد الواحد، الرقم ده بيتحفظ. هو ايه المايتوتيك فيجرز ديت اللي ما حضرهاش قبل كده؟ فاكرين لما قلنا السبندل بتاع الميتوزيس اللي هو ده اللي بيسموه المغزلي، ده اسمه مايتوتيك فيجر. كل ما يزيد عددهم كل ما يزيد المالجنسي. انا ببص في باور فيلد واحد، بظبط الميكروسكوب على الهاي باور واتفرج على فيلد واحد واحسب، ادي واحد ادي اثنين، اقعد اعد دول اللي هم مين؟ المايتوتيك. لقيتهم اكتر من 10 احلف ان دي ساركوما. يبقى سؤال تاني، ازاي تحلف ان دي ساركوما اما الاقي اكتر من 10 مايتوتيك فيجر في الفيلد الواحد بالهاي ايه؟ بالهاي باور. كده السؤال ده تحليلي فيري شورت زي ما انتم شايفين، او ده يجي طبعا مالجننت تشينج ان فايبرويد او لايو مايو ايه؟ ساركوما. تعالوا بقى هتكتبوا لي بس معلومه تحت كده في اي حته بقى عندك، انواع سبيشال تايبس اوف فايبرويد. السؤال ده مهم جدا، السنه اللي فاتت اتسال فهنزوده. سبيشال تايبس اوف فايبرويد هم ثلاثه اسمائهم غبيه، انواع ثانيه من الفايبرويد. اكتب لي اول نوع intravenous leiomyomatosis. leiomyomatosis تاني intravenous leiomyomatosis. يعني ايه intravenous؟ يعني موجود في الول بتاع اليوتراين فين، موجود في السموث ماسلز بتاعك. يبقى هنا يوتراين او pelvic vessels موجود في الول بتاعك، يبقى ده نوع من الفايبرويد بنلاقيه حاجه فيري رير، حاجه فيري فيري رير، اسمه انترا يوتراين لايومايوماتوزيس. النوع الثاني اسماء بس عليه: لايو مايو ماتوزيس، بيريتونياليس ديسيميناتا. اسماء كبيره ديسيميناتا، يعني ديسيمينيتد بريتونيال فايبرويد، بس هما بيحبوا يدلعوه كده. لايو مايو ماتوزيس بيريتونياليس ديسيميناتا، يعني منتشر في البريتون، تلاقي في البريتون كده فايبرويد صغيره. اخر نوع اسمه ميتاستاتيك، ميتاستاتيك لايو مايو ماتوزيس. يعني ايه ميتاستاتيك؟ اهو ده بقى السؤال، هو بيناين ولا مالين؟ بيناين. وبيبعت ايه؟ ميتاس. في سؤال بتسال الاول بيناين في المنهج تيومر بيبعت ميتاس. خدناها قبل كده حاجه، خدناها كده بيقول لك بيناين وتبعت ميتاسس. في ناس ما خدوهاش فيزيكولار مود، فاكرين؟ ما قلنا ليه؟ عشان الفيزيكلز عندها القدره فور ايه؟ انفيجن. تاني موضوع اهو ميتاستاتيك لايوميماتوز. طب ده يحصل ازاي بقى؟ ده لا بيخرم ولا هبات، ازاي مشي في الدم وراح لللانجز؟ قال لك وانت بتعمل العمليه ديورينج اوبريشن، يعني انا دلوقتي هعمل عمليه المايمكت النهارده واشيل الورم اللي فيه، وانا بشيله عورت بلاد فيسل، رحت موقع حته من الفايبرويد في البلاد فيسل ده فمشي وراح لمين؟ لللانجز. يبقى الميتاستاتيك ده بيحصل نتيجه ليك انت، انت اللي بتخليه ميتاستاتيك بايديك اثناء العمليه. كان عندي ثلاث انواع والكلام ده بيتسال السنه اللي فاتت، سال سبيشال تايبس اوف فايبرويدز. فهتقول له انترافينس لايوميوماتوزيس، لايوميوماتوزيس بريتونياليس ديسيميناتا، واخر واحد ميتاستاتيك لايوميوماتوزيس. هتضيع يوم عشان تحفظهم بس بلاش حل، لازم تحفظه. تعالى بقى على كلينيكال بيكتشر من اول هنا تحرير بقى. وشيت اهم شيت عندنا في البليدنج بتاع الفايبرويد. كلينيكال بيكتشر رقم واحد سيمتومز، تحريري في منتهى الاهميه، وهيعرفونا انواع البليدنج النهارده. احنا عندنا السيمتومز زي ما خدنا في الاورام الفابيتيكال بحرف الايه؟ اسيمتوماتيك. نكتبه وبعدين نضيف بحرف البي كان بليدنج، بحرف السي كان كومبليكيشن. في الاورام كانت ايه كومبليكيشن؟ كاشيكسي. ايوه بس ده بيناين ما بيعملش كاشيكسي، يبقى انفيرتيليتي يعني كومبليكيشن تاني. بحرف الدي ديستشارج، بحرف الاي انلارجمنت، تو بي ها بين بريشر. احنا خدنا في الاورام الاسطمبه ديت وتتكرر في الفايبرويد ما ورم برضه. بحرف الاي اسيمتوماتيك، بحرف البي بليدنج، بحرف السي كومبليكيشن انفيرتيليتي، بحرف الدي ديستشارج، اي انلارجمنت، تو بي بين بريشر. نمسك اول واحد سؤال بتحبه دكتوره موجه وغيره، يعني اي دكتوره بيسالك في الامتحان وات از ذا كومن سيمتوم اوف فايبرويد، بيحبوها قوي دي، تقول له اسيمتوماتيك. يعني الكومن سيمتوم انها ما تشتكيش، عشان كده ما بنشوفهمش في العياده. وطالما اسيمتوماتيك يبقى لون ايه؟ قلنا هناخد النهارده نو تريتمنت، وده الموضوع الوحيد اللي فيه كلمه نو تريتمنت هتشوفوه النهارده، يعني ملهاش علاج، سيبها لغايه ما توصل للمينيبوز هيحصل ايه في الفايبرويد؟ يختفي. يبقى ذا كومن سيمتوم از اسيمتوماتيك. طيب ذا سكند كومن سيمتوم اف سيمتوماتيك هتقول ايه؟ بليدنج. يعني الكومن سيمتوم اذا هي اشتكت بقى بليدنج نزيف، وهنشوف انواعه الصفحه اللي بعديها، بس نكمل دي الاول. كومبليكيشن انفيرتيليتي مكتوب عندك uncommon. بص هو الفايبرويد ما يعملش انفيرتيليتي، خلاص هو يعمل هابيتشوال ابورشن، يعني هو ما يمنعش حمل، بس يوم الحمل يمسك يطرده فيعمل يسقط العيانه كتير. حكايه انه يعمل انفيرتيليتي دي ما تحطهاش في مخك ليه بقى؟ اذا انت قلت سبب فور انفيرتيليتي وشدته هتعرفوا الحصه النهارده، انت ما تشيل الورم بيهيل باي اديجنز، يبقى انت بتزود الانفيرتيليتي ولا لا؟ فعشان كده الانفيرتيلتي اعتبرها ان الفايبرويد ما بيعملش انفيرتيلتي، هو بيعمل ايه؟ هابيتوال ابورشن. الكومنست كوز اوف انفيرتيلتي مرسوم عندك هنا في الحته دي، ده اسمه سيرفايكال فايبرويد. يعني اذا قال لك ايه الفاكتور بصراحه اذا لقيته لازم اعمله اهو، في العينه دي عندها سيرفايكال فايبرويد. تفتكر عمل ايه في السيرفايكال كلام؟ في ناس بيقولوا صدق لا، هو عمل لها ايلونجيشن، طولها، فزود المسافه على مين؟ على السبيرمز. يبقى اذا سالك انهي فاكتور مهم في الانفيرتيلتي في الفايبرويد قول له سيرفايكال فاكتور. ليه؟ بيعمل الونجيشن اوف سيرفايكال كانال. بقيه الفاكتورز عبط، يعني ديسبارونيا كلام وهم، بص اهم فاكتور عندي احفظه لانه انكومن الوحيده اللي تتعالج دي، لان عمره ما هيحصل حمل طول ما ده موجود. فالحل ان انا اروح شايل الفايبرويد بقى، الحته دي حتى اذا حصلها اديشنز مش مشكله، المهم فوق ما العبش، فوق ما العبش في اليوترس. يبقى انا عندي اهم فاكتور از سيرفايكل. تعالوا للديستشارج. طلع ان الديستشارج بيعرفني الكونسبت، يعني في الاول بيبقى ليه لون، بعد فتره لون تاني وهكذا. الالوان مكتوبه عندك، اول لون له كوريا، يعني لونه ايه؟ ابيض. تقول لك افرازات شفافه نازله عليا، وهنعرف سببها ايه شويه شويه. اذا طنشت تقول لك بيريولنت صديد، يعني بقى الافرازات لونها ايه؟ اصفر. شويه شويه بلاد ستين. ليه الاول بتبقى لوكوريا؟ اكتب لي جنب لوكوريا كونجيشن، احتقان. عارفين طبعا ان ليه علاقه برون اسمه استر، فبيعمل زياده في الفاسكولاريتي ويعمل احتقان. تبتدي البلاد فيسلز ترشح ميه، ما البلاد فيسلز كونجست، فتلاقي العينه بينزل عليها افرازات شفافه من الكونجيشن. طنشت يحصل انفكشن، يبقى البيريلان ده سببه انفكشن. شويه شويه بقى تفرقع بلاد فيسلز وبتبقى بلاد ستين. يعني واحده جايه لك في العياده بتقول لك انا عندي ورم ليفي ونازل عليه افرازات بلاد ستين، ده ايه اللي ولا ليه؟ ليه؟ انا اعرف من شكله دي جايه لي بدري ولا متاخر. يبقى لوكوريا فولود باي بيرلان فولود باي بلادي ستين. تعالوا للانلارج كومن. دايما الفايبرويد بيكبر بطن العينه، بتعرف النهارده دايما. يعني تيجي تقول لك ايه؟ اول حاجه اكتشفتها ان بطني كبر، ده في الشيء. يعني تيجي تقول لك بطني كبر نعمل السونار نلاقي عندها فايبرويد. يعني ده ممكن يعتبر كومن سيمتوم برضه. اذا ما حصلش بليدنج وما جالهاش بليدنج ممكن تشتكي من ايه؟ انلارج بين. سؤال شفوي مهم، ايه انواع البين اللي مع الفايبرويد؟ هتكتبوها جنبها في تحت مكتوب سؤال تاني، بس اكتب لي جنبها. اول نوع دان ايكينج. امتى العانه تقول لك فيج بين؟ يعني مش عارف احدد نوعه، اسمه دان ايكينج. هما حالتين، هايلاين ديجنريشن، الكلام ده بيجي شفوي، هايلاين ديجنريشن ومالجنسي. يعني يوم ما يقلب مالجنسي تقول لك دان ايكينج، وما يقلب هايلاين ديجنريشن تقول لك دان ايكينج. امال امتى تيجي باكيوت ابدومينال بين؟ حد ينطق. احنا دي كلنا خدناها المره اللي فاتت، اللي هو ريد ايه؟ ديجنريشن، وكان نوع معين كده من البين. لوكالايزد. يعني ايه كلمه لوكالايزد؟ يعني بيجي في حته واحده. يبقى امتى يجي باكيوت ابدومينال بين؟ ريد ديجنريشن او تورش، يعني ممكن يلف على نفسه كده، او انفكشن يعمل اكيوت ابدومينال بين. اخر حاجه رابشر اوف سيرفيس بين. يعني افترض في خرطوم دم على سطح الفايبرويد وفرقع في بطن العيان، يعمل لها اكيوت ابدومينال بين. الكلام ده يتحفظ طبعا، كلكم بتحفظوه. تنسى اهم سؤال، امتى بين ويزاوت كومبليكيشن؟ مش ده كله كومبليكيشن؟ هعيدهم تاني عشان ما كتبش. دال ايكنج امتى؟ تقول له هايلاين ومالجنس، كل الناس هتقول كده. اكيوت ابدومينال بين تقول له ريد ديجنريشن، ده اهمهم، بس ممكن تورشن، ممكن انفكشن، ممكن رابتشر اوف سيرفيس بين. نيجي بقى للسؤال الاحلى للناس اللي مش عارفاه بقى، اللي هو مكتوب تحت، امتى يجي وجع بس مفيش كومبليكيشن؟ يعني انا يوم ما العيانه تقول اي اقول في مشكله جوه، امتى تقول لك في وجع بس مفيش ايه؟ كومبليكيشن. دولت انا مرتبهم لك الفابيتيكال، بحرف الايه نكتب ابدومينال ديسكمفورت. يعني تقول لك بطني مش مريحاني، عارف امتى؟ امتى لا تقول لك بطني مش مريحاني؟ اذا كان كبير، اذا كان هيوج. هل الهيوج ده كومبليكيشن؟ لا، دي حاجه حصلت فيه، يعني مش كومبليكيشن، هو كبر. فلما كبر حسسها انها مش مرتاحه، فده اول حاجه ملهاش علاقه بالكومبليكيشن. بحرف البي باك ايك، تقول لك ظهري بيوجعني. ليه؟ حد يعرف فيه ليجامنت بيجي من اليوترس رايح للسكرم اسمه ايه؟ يوترو سكرم. اما الرحم بيكبر بالفايبرويد يروح عامل ايه في اليوترو سكرم؟ ستريتش. هل الاستريتش ده كومبليكيشن؟ لا، بس هو اذا اتقطع اقول لك كومبليكيشن، بس انا بقول لك حصل ايه بس؟ ستريتش. يبقى باك ايك ديو تو ستريتش اوف يوترو سكرال ليجام. يوترو سكرال ليجام، ده سؤال حلو. سي كوليكي بين، تقول لك مرض ده امتى ده؟ في النوع ده. افتكروا انهي نوع اليوترس يكونتراكت عشان التروبر؟ اهو سب ميوكس. وهل السب ميوكس ده كومبليكيشن ولا ده نوع؟ نوع خدناه المرة اللي فاتت، يبقى ده نوع في عمل كوليكيبين، يبقى ده سب ميوكاس فايبرايد لغاية دلوقتي ولا واحدة فيهم كومبليكيشن. دي بقى آخر واحدة ديسمينوريا، العيلة بيجي لها وجع قبل الدواء. عارفين ليه الديسمينوريا؟ عشان كمية الفاسكولاريتي زادت كونجيشن. وهل الكونجيشن كومبليكيشن؟ لا، هي اذا فرقع اقول لك كومبليكيشن، اذا حصل هيمورج حصل رابتشر. حكاية كونجيشن ده دي حاجة برضو فعلا بتحصل. السؤال ده اهم من ده، كلكم بتجاوبوا ده صح، بس تيجي على ده ما تعرفش تجاوب. يقول لك قول لي بين وزود ايه كومبليكيشن، تروح رادد بقى ابدومينال ديسكومفورت اذا كبر، باك ايك اذا تشد على اليوتروسيكل، كوليكي اذا كان ساب ميوكاس، اخر نوع ديسمينوريا اذا حصل ايه كونجيشن. انا هعيد الكلام ده بسرعه كده عشان ادخل على البليدنج. نعم، اهو ساب ميوكاس ده كانه فورين بودي جوه الانتران كافيتي، هو اليوترس مش هيسكت، مش عايز يطرده، هو ما بيطردش بس هيعمل ايه عشان هو الانتران كافيتي بتاعه هيجي بسرعه وبعدين يتصرف. ردوا عليا، ذا كومن سيمبتوم از اسيمبتوماتيك، يبقى الكومن تريتمنت هناخده النهارده نوع ايه؟ بليدنج. الحاجه الثانيه، ذا كومن سيمبتوم اف سيمبتوماتيك از بليدنج. الكومبليكيشن انفيرتيلتي انكومن، اهم فاكتور از سيرفايكال. اذا قلت لك لونج ديسشارج تعرف لي الاونز لوكوريا بدري، بعد كده بيريلانت، بعد كده بلاد ستين. جينا على الانلارجمنت قلنا الكومن سيمبتوم البين، ما يهمنيش ده، انا يهمني بين وزاوت كومبليكيشن. البريشر اتاخدت قبل كده وقلناها الحصه اللي فاتت في الاوفيريان تيومر، كان بيضغط فوق ديسنيا بالبيتيشن سبيبسيا ديسكمفورت ديستنشن، يبقى تكتب هنا تكتب من الاوفيريان تيومر. السؤال ده مهم جدا تحريري، سيمبتومز اوف فايبرويد. نقلب الصفحه بقى، سؤال لوحده بقى بليدنج ان فايبرويد، سؤال تحريري بليدنج ان فايبرويد. الورقه اللي بتطول دي اللي فيها رسم عندنا، انا هعمل الجدول ده هعرف بيه انواع البليدنج بالترتيب، وبعد ما اخلصها حد هيسمعها، وبرده هتنسى حاجه اللي كانت تحت لا تنسى، تمام؟ شوف انا هسمعها دلوقتي وهتشوف بنفسك هينساها، شوف انا بقول لك اهو وهتنساها وانت بتسمعها. نمسك اول حاجه النورمال، وانا لازم افهم النورمال عشان افهم ايه؟ يا ريت بقى الموبايلات دي خلاص. احنا عندنا ادي 1 2 3 4 5 كده، 5 ايام دوره وكميتها عاديه. يبقى قعدت عليها 5 ايام، وبتجي لها كل كام يوم مكتوب عندك؟ 28 يوم، بعدين 1 2 3 4 5، دي بكتب جنبها نورمال. يبقى النورمال منستريشن بتبقى ريجولار، خلاص؟ تيجي كل 28، تيجي كل 30، المهم تبقى ايه؟ ريجولار. وفي نفس الوقت بتقعد ايام قليله 5 ايام وافريج الكميه بتاعتك. نبتدي بقى نلخبط بقى. نفترض ان انا زودت لك الديوريشن، يعني بدل 5 ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني بدل ما قعدت 5 ايام قعدت كام يوم؟ 10. وبرده جت ريجولار بين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دي بيسموها زياده في الايه؟ ديوريشن. اللي انا تقول لك الدوره منتظمه اه، بس بيجيلي في وقت طويل قوي، تقعد 10 ايام، تقعد اسبوعين. بيسموا النوع ده اول مره هتسمعوه في الاسهم اللي فوق ده، اسمها مينو ستاكسز. يعني اذا واحد قال لك يعني ايه كلمه مينو ستاكسز، تقول له زياده في الديوريشن بس. مينو ستاكس ام اي ان او، مينو يعني منسترال، ستاكسز اس تي اي اكس اي اس. فاكر السؤال ده بتسيل شيفر؟ يقول لك يعني ايه كلمه مينو ستاكسز، تقول له زياده في الديوريشن فقط، يعني هي الدوره عاديه بس زادت في الوقت بتاعها. طب نفترض ان هم الخمس ايام، بس ايه بقى؟ طوال، يعني ان العيله بينزل عليها بلاد كلوتس، يعني هم 5 ايام بس ايه؟ نزيل جامد، وبرده ريجولار وخمس ايام نزيل جامد وفي بلاد كلوتس. الست ديت يبقى زياده في الايه؟ في الاماونت. تفتكر ان مين اخطر؟ ما تجيلك واحده تزيد الدوره في الاماونت اوحش، ولا تزيد في الديوريشن اوحش؟ الاماونت انت عارف الديوريشن ممكن تنقط يبقوا 10 ايام، بس الاماونت كميه النزيف في العينه ايه؟ كبيره. يبقى اذا حد سالك مين اهم، طبعا زياده في الاماونت. زياده في الاماونت بيسموها ايه؟ بلس اور ماينس ديوريشن، اللي هي اسمها مينوراجيا. نكتب definition of menorrhagia عشان بتسأل. يبقى menorrhagia عبارة عن ايه بقى؟ regular اكتب لي definition of menorrhagia تحتيه. regular cyclic bleeding يعني بيجي مع الدورة. regular cyclic bleeding characterized by increase in amount dilatement and or duration أو plus or minus duration. يعني زادت الاماونت اسمها منوراجيا، زادت الاماونت والديوريشن اسمها منوراجيا، بس زادت الديوريشن لوحدها اسمها ايه؟ مينوستاكس. تاني يبقى هي ريجولار سايكليك بليدنج يعني بتيجي مع الدوره دايما كاركترايز باي زياده في الاماونت بلس اور ماينس ايه؟ ديوريشن. ده اول نوع من البليدنج اسمه مينوراجيا، اكتب عليه واحد. ما انت هتسمعهم دلوقتي بالترتيب. يبقى مينوراجيا رقم واحد. اثنين بقى، نفترض العينه بتجي لها النهارده نزيف وبعدين قطع اسبوع وبعدين نزل يوم او يومين وقطع وبعدين نزل ثلاثه وبعدين قطع ال 10 ايام وبعدين نزل يوم، دي منتظمه دي؟ لا، يعني مره بعد خمس ايام، بعد سبعه، بعد 10. العينه ديت عندها مترولوجيا، يبقى ثاني نوع من البليدنج اسمه مترولوجيا، واكتب لي الديفينيشن تحتيه. مترولوجيا الريجولار ار سايكليك بليدنج. الريجولار ملخبطه أرسايكلي بليدنج، تقولها لك ازاي في الشيت؟ تقول لك انا معلش مش عارفه لي دوره. يعني ممكن تنزل دلوقتي، ممكن بكره، انا مش متوقعه ميعادها امتى. اسمها الريجولار أرسايكلي بليدنج، دي تاني نوع. تعال لتالت نوع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني خمسة وعاديين وأفريج. بس بعد 18 يوم نزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بعد 18 يوم نزل 1 2 3 4 5 وافرج، دي منتظمه ولا لا؟ الكميه كويسه، الديوريشن كويس، العيب في حاجه واحده انها ايه؟ بتيجي كتير. يعني بدل ما كل بتيجي 30 يوم او 25 يوم حتى، بقت بتيجي كل 18، اقل من 20 يوم. دي اللي بيسموها عندنا ثالث اسم بولي مينوريا. بولي مينوريا، اكتبوا لي ديفينيشن اوف بولي مينوريا تحتيه. Too frequent menstruation. Too frequent menstruation. يعني بتيجي كل قد ايه؟ أقل من 21 يوم. يعني 20 يوم وتنزل تعتبر بوليمينورية. 19 يوم وتنزل بوليمينورية. طالما أقل من 21 يوم بيسموها بوليمينورية. يعني بتيجي أقل من 21 يوم. كده خدنا كام نوع؟ ثلاثة. مش هسمع. أول نوع كان اسمه لازم بالترتيب مينوراجي. ثاني نوع ميتروراجي. ثالث نوع بولي مينوريا. الرابع بقى ولازم تقولهم بالترتيب. واحده قطعت الدورة عليها سنه او اكتر اور مور، يبقى سمي الست دي ايه؟ مينيبوز. طالما قطعت سنه او اكتر اسمها مينيبوز، سن الياس. وبعد كده نزل عليها يوم نزيف اسميه ايه ده؟ بوست مينيبوزال بليدنج، وده اخطر نوع. بوست مينيبوزال بليدنج، ولسه قايلينه النهارده، انا يوم ما تجيلي واحده بوست مينيبوزال وتنزل اشك انه يبقى قلب ايه؟ مالينجنس. يبقى انا عندي بوست مينيبوزال ده اخطر نوع فيه. تعالوا بقى على الرسمه اللي تحت، لغايه دلوقتي اربعه، مينوراجيا، مترولوجيا، بولي مينوريا، وبوست مينيبوزال بليدنج، لسه في اثنين كمان. هرسم الرسمه دي هنا عشان تشوفوها. نفترض ادي يوترس وجواه ده ايه ده؟ سبميوكس فايبرويد بولي، ومن بره ده ايه؟ سبسيرس. سبسيرس دايما بيبقى معاه خراطيم دم على السطح كده، امين. ده في خراطيم كده على سطح الفايبرويد، اذا الخرطوم ده فرقع لسه قايل هيعمل حاجه اسمها خامس نوع بقى انترا بريتونيال هيموريدج، يعني هيعمل نزيف في بطن العين. يبقى ايه سبب الانترا بريتونيال هيموريدج؟ تقول رابشر اوف سيرفيس فين، خرطوم دم على سطح الفايبرويد فرقع في بطن العينه يعمل انترا بريتونيال هيموريدج. كده خمسه. سادس، احنا قلنا البوليب اللي قدامكم دي إذا كانت خارجة من السيرفكس في العيادة تبقى سبلايد بحاجة اسمها إيه؟ بلاد فيسل جاي عن طريق إيه؟ بيديكل. كنا قلنا أكتر حتة ما بيوصلهاش بلاد سبلاي مين؟ تب. أما تبقى تب نيكروتيك، مش فيها نيكروزيس؟ حصل انتركورس بينها وبين جوزها، والبوليب دي بقول لك مدلدلة منين؟ من السيرفكس. هو بيخبط في البوليب دي، أما بيخبط فيها النيكروتيك بلاد فيسلز يحصل فيها فرق، فيحصل نوع من بليدنج رقم 6 اسمه بوست كويتال بليدنج. ده النوع رقم 6 ده هتزودوه شفتوه في كتاب اسمه بوست كويتال بليدنج. استنى بيجي تحليل، يعني العيانه يحصل انتركورس بينها وبين جوزها دي تنقط لان حصل لها كلمه اسمها ايه؟ نيكروز. بوست كويتال بليدنج لا تنسى وحتنسوا ايه بقى؟ بريجننسي اللي هو يعني حصل بريجننسي كومبليكيشن هتبقى تعرفوها زي ابورشن اكتوبيك ما هتنزل يبقى اعتبر سبب من بليدنج ولا لا؟ فبرود ممكن يسقط، فبرود ممكن يعمل اكتوبيك، فبرود ممكن يعمل اكسيدنتال هيمرج، يعني ممكن يعمل بريجننسي كومبليكيشن ما هتنسوها ده سبب من بليدنج. وكمان ما تنساش في نوع هناخده اسمه سيرفايكال ايه؟ فايبرون. هنعيد الانواع تاني ونكتب الاسباب بقى بتاعتها. احنا قلنا الانواع 6 نعم ايه بالترتيب كده يعني كومن ستيز ميموراج السكند كومن ايز ميموراج مش كل حاجه وانت تعرف الاسباب كل واحده ليها سبب بس الانسلنس انا منتبهم على حسب الانسلنس. هنعيد بقى تاني عشان هسامع. اول نوع اسمه ميموراج، تاني نوع اسمه ميموراج، تالت نوع بولي ميموراج، رابع نوع بوست ميموراج، خامس نوع انترا بريتينال هيموراج، سادس نوع بوست كويتال بليدنج. وما تنساش pregnancy complication و cervical fibroma هتنسوها انا بسمع دلوقتي بس هنعمل تاني. نمسك من اول البوليمينوريا الاسباب نكتب بوليمينوريا سببها ايه على الرسمه اكتب كلمه واحده ovarian congestion. اي بوليمينوريا في المنهج يعني واحد بيسالك في الاندوميتريوزس قول لي البوليمينوريا سببها ايه تقول لي ovarian congestion. واحد بيسالك في الفايبرويد ovarian congestion حته ما خدتهاش ovarian congestion. يعني ايه ovarian congestion؟ انت عارفين ان الاستروجين بيزود الفاسكولاريتي اذا زادت اللي هي رايحه للاوفري بيحصل فيه كله ايه كونجيشن. طب يعمل ايه عشان يجيب الدورات ورا بعض؟ بينهانس دي الاجابه انهانس ديجنريشن اوف كوربس ايه لوتيم. يعني الجسم الاصفر لما يموت بدري هيحصل ايه في الدوره؟ اللوتيم فيز يقصر فالدورتين يقربوا من بعض. مش هو الجسم الاصفر ده بياخد النص الثاني؟ يبقى ما يسالك ovarian congestion يعني ليه بيعمل بوليمينوريا؟ فترد تقول دي ان الكونجيشن بيخلص على الكوربس لوتيم بدري بدري بيموتها بدري بدري فيأثر ايه؟ الديوريشن بين الدورات. غير زمان كنا عبط بقى نقول ايه؟ الاوفيريان كونجيشن بيعمل احتقان في الاوفري فالاوفري لما بيجي له دم كتير يشتغل اكتر. طبعا الكلام ده غلط. طلع ان الكونجيشن بيموت الكوربس لوتيم بدري فيقرب الدورات من بعض. تعالوا للبوست مينيبوزال بليدنج سببه ايه؟ مصيبه من الاثنين لا ساركوما لا كارسينوما. تخيل واحدة جالك بعد من الفوز بفايبرويد وبتنزف انت حاجة من اثنين دي مصيبة لا ساركوما في الفايبرويد لا كارسينوما في الاندوميتريوم مش ليه علاقة بالاستروجين برضه. يبقى أنا عندي ما يجيلي واحدة بوست منيبوزال كونسيدر مالجنسي انتل بروف اذروايز لا ساركوما لا كارسينوما. سبب الهيمورج ايه؟ انترابريتونيال عشان سمع سيرفيس فين. طب سبب البوست كويتال بليدنج نيكروتيك تيب اوف سب ميوكاس فايبرويد فولي. كده بقى انا خلصت الاسباب هعيدهم اخر مره وهسمع الواحد دلوقتي هتشوفه هينزل. احنا قلنا ايه؟ مينوراج وبعدين ميتوراج وبعدين بوليمينوريا وبعدين بوست مينيبوز. لازم الترتيب انترا بريتونيال هيمرج بوست كويتال وهتنسوا ايه؟ بريجننسي كومبليكيشن وين سيرفايفل. وما تنساش ان لما تزيد الديوريشن اسم جديد اسمه مينو ستاكسز اسمه كده مينو ستاكسز. شو تاني اهو قريت الجايو انواع البليدنج. انا لو منك لا تنسى لك قولي بقى قولي من الاول بالترتيب مينو راجي. لا لا انت مش هتعرفيني قولي الاسماء بس مينو راجي ميترو راجي بولي مينوري بوست مينيبوزال. في حاجه قبليها انترا بريتونيال هيمرج. شوفي ونسيتي شفت النحق اهو ونسيتي بريجننسي ما فيش بريجننسي كومبليكيشن وسرفايف ما تفهمش ليه دي دايما تتنسي. فبعد اذنك اذا جه سؤال تحليلي اوعى تنسى بريجننسي كومبليكيشن وسرفايكال مفيش فايده خلاص. تعالوا بقى ليه اسباب المينوراجيا. نعم ما هو السيرفايكال فايبرويد ده ليه نوع من البليدنج هنعرفه لوحده من كابيسا. ايوه بص لحد تاني بيقول لي انا حط عليا عادي عادي. ايه سبب المينو راجع وايه سبب المترو راجع؟ ده طبعا اللي بيجي تحرير مين فيهم اكتب على ده بس. مترو راجع كوزه مترو راجع هتلاقوه في الامتحانات سؤال لوحده كان جه مع الدكتور مليك وبحب قوي الحته دي. كوزز اوف مترو راجع ان فايبرويد لوحدها. نمسك اسباب المينو راجع وبعد ما تخلص حد هيسمعه. هنا خمسه وهنا خمسه. وفكرك كان مينو راجع كان العيال الدوره بتاعتها لا اما بتزيد في الاماونت قوي بس منتظمة. أمال المترو راجع كانت ملخبطة الريجولار أسايكليك لي. تعال نشوف الأسباب. أول سببين هنا كلمة إنكريز وفي رسمة حسب اللي هي الرسمة دي بترسم الحصة اللي فاتت. وده إيه ده؟ فاسكولاريتي. بعد كده في مستطيل حاجة ملهاش علاقة لا اللي بالأبي ولا اللي بعديه رقم ثلاثة. أربعة وخمسة ليه علاقة بهرمون اسمه إيه؟ إستر اللي هي Associated هايبر استروجين. نفس الكلام هنا. واحد واثنين ليهم علاقة بكلمة تب. احفظهم لكم دلوقتي. اللي هي الرسمة دي رسمة الحصة اللي فاتت اهي. دي صار ميوكس ايه؟ بولن وكان رحلها بلاد سبلاي عن طريق البيت. برضو رقم ثلاثة متغيرة. أربعة وخمسة Associated ليها علاقة بهرمون اسمه ايه؟ استروجين. أنا مش عايزك تنسى واحد لأن بيجي لك في الامتحان يقول لك خمس أسباب. وفي الشافعي يقول لك كل الخمسه بتوع المينوراجيا يقول الخمسه بتوع الميتوراجيا ودولت مش خمسه دولت سبعه تشوف دلوقتي عشان هتنسوا اثنين. تعالوا هنا المينوراجيا احنا عندنا المينوراجيا اسباب زياده في ايه ده اللي جوه سيرفيس اريا يبقى ده رقم واحد. اما السيرفيس اريا بتاعت الاندوميتريوم زادت المراحل كبر كميه الاندوميتريوم بتوعها كبيره فالدوره بقت ايه تقيل انكريز ان دولت الفاسكولاريتي خراطيم بلاد فيسلز مفتوحه كده اثناء الدوره تفتكر الكميه بتاعتها اخبارها ايه؟ كبيره. يبقى حاجتين ليهم علاقه بكلمه انكريز يبقى زياده في السيرفيس اريا او زياده في الايه؟ في الفاسكولاريتي. طب ثلاثه اشرحه وبعدين نكتبه. نفترض ان الورم الليفي مش جوه الانترانكل امال ايه؟ في الوول بتاع اليوترس اسمه ايه النوع ده؟ انترستيشن. فيقول لك هو موجود في الوول اليوترس عايز يكونتراكت مش عارف اليوترس عايز يكونتراكت مش عارف واليوترس لازم يكونتراكت في اخر الدوره عشان يعمل ايه في البلاد فيسلز يفل عشان كميه الدوره ايه تقل فالست دي اليوترس مش قادر يكونتراكت فتفضل البلاد فيسلز هي اثناء الدوره مفتوح. يبقى هنا بقى حاجه ميكانيكال رقم ثلاثه يقول لك ان الفايبرويد انترفيرز ميكانيكالي ويز يوتراين كونتراكشن. يبقى الفايبرويد انترفيرز مش اي نوع الانتراميورال بس الفايبرويد انترفيرز ميكانيكالي ويز يوتراين كونتراكشن. تعالوا الرقم اربعه في حاجه خدناها ليها علاقه بالاستروجين في المنهج كان بتعمل بليدنج برضه البري مالجنت بتاع الكانسر اندوميتريال اسمه ايه؟ اندوميتريال هايبر ايه؟ بليز. سؤال شف هو ليه الاندوميتريال هايبر بليز بتعمل مينولوجيا والاندوميتريال كارسينوما اكتبها الناحيه الثانيه رقم اربعه بتعمل ميتروراجيا. يعني لما تبقى بري مالجنت تعمل مينوراجيا اما تقلب كانسر بقى تعمل مترو. حد يعرف؟ ممتاز. الاندوميتريال كارسينوما فيها نيو فاسكولاريزيشن فبتفرقع في اي وقت فتقعد العيله تنقط. امال الاندوميتريال هايبرفيز ده تلك الاندوميتريال تخين بس فيوم ما الدوره تنزل تنزل ايه؟ تقيله. يبقى السؤال الثاني للهايبربليزيا بتعمل مينوراجيا للكارسينوما بتعمل ميتروراجيا. الاجابه هايبربليزيا معناها ثيكن الاندوميتريوم. امال دي نيو فاسكولاريزيشن فراجايل تفرقع كل يوم شويه تبتدي العيله تنقط كل يوم شويه. يبقى الاندوميتريوم كارسينوما دايما بريزنت باي يعني لما تجي لك واحده مينوراجيا اخطر ولا ميتروراجيا؟ هو السؤال بالعكس مترو. طب لما تجي لي واحده فيها فايبرويد ومتنقط ببقى مرعوب جدا احسن يكون قلبت اندوميتريال كارسينوما. اخر سبب بقى الاستروجين لما بيعلى بيلخبط العياله بيلخبط الاوفيريان سايكل فلا اما يعمل مينوراجيا لا اما يعمل ميتروراجيا فبيسموها اسوشيتد هرمونال امبالانس. وهنا برضو اسوشيتد هرمونال امبالانس في ناس خدوها في موضوع اسمه ديسفانكشن ثيرابي ما خدوهاش هياخدوها. كان قالوا ان الديسفانكشن ثيرابي دي ساعات يعمل مينوراجيا والله ملخبط والديسفانكشن ثيرابي دي ساعات يعمل ميتروراجيا اللي هو اوفيلر وانوفيلر. بس بيقول لك ان الهرمون الانبالانس ساعات يعمل منيوراجيا مؤقتا كده اللي ما خدهاش، والهرمون الانبالانس ساعات يعمل ميتوراجيا. خمسه دول هسمعهم دلوقتي. خمسه، واحد انكريز في حاجتين، السيرفيس اريا والفاسكولاريتي. ثلاثه، ان الفايبرويد انترفيرز ميكانيكالي ويز يوتراين كونتراكشن. اربعه وخمسه، كلمه اسوشيتد لمين؟ للاستروجين، لا اما اسوشيتد هايبرفيزيا لا اما اسوشيتد هرمونال امبالانس. تعالوا للميتوراجيا. احنا قلنا اول سببين لهم علاقه بكلمه تب. فاكرين لما كنا بنقول ان البيديكل دي اكتر حته فيها بلاد سبلاي قليل تب، فتبتدي يحصل لها كلمه اسمها نيكروزز، تقعد تنقط. انا قلت الكلام ده الحصه اللي فاتت، يبقى رقم واحد اكتب نيكروز تب اوف سب ميوكاس فايبرويد بوليب، تقعد تنقط في العيانه، فالعيانه يجي لها ميتروراجيا. طب اذا حصل اون توب ايه؟ انفكشن في التيب برضه، يبتدي ياكل في البلد يروت، يبقى انفكتد تيب اوف سب ميوكاس فايبرويد بوليب برضه هيعمل في العينه ميتروراجيا. يبقى عندي حاجتين، لا اما نيكروز تيب، لا اما انفكتد ايه؟ تيب. ثلاثه بقى، دي اخر واحده، ساركوما. ده معنى كده بقى ان الميتروراجيا خطيره زي مين؟ قسم الجزء بريدي، يعني لو واحده جه لك قسم الجزء او ميتروراجيا اشك، لا ايه لا ساركوما لا كاسيوم. لا تنسى وهتنسوا ان شاء الله ولا بسمع دلوقتي، سيرفايكال فايبرويد هتعرفوا انه بيعمل ميتروراجيا اللي هي البوليب، والبريجننسي كومبليكيشن ممكن تكون انت حامل وانا ما اعرفش وبتسقط، فاعتبرها سبب من اسباب الميتروراجيا. يبقى لا تنسى ايه تاني؟ هم سيرفايكال فايبرويد وبريجننسي كومبليكيشن. كده دولت خمس اسباب هنا وخمس اسباب هنا. سؤال تحريري اللي فيهم مين؟ مترو راجيا. السؤال التحليلي causes of مترو راجيا. ايوه هو ده. لي اسباب المترو راجيا التحليل. اه تعالوا للصفحه اللي بعديها الساينز. طالما هتنسوها هقولها بقى تاني، مش هقعد افكر. ساينز احنا عندنا الساينز، هفحص العيله طبعا في الشيتا، ما يجي لك شيت فايبرويد يقول لك اذا فحصتها جنرال هتلاقي ايه؟ ابدومينال هتلاقي ايه؟ لوكال. انت مش عليك فحص، بس هقول لك اذا فحص جنرالي فيها سؤال شكل. طبعا العيانه هلاقيها انيميك، حد يعرف ليه؟ الحصه كلها نزيف، يعني الصفحه دي كلها نزيف اصلا، يبقى انيميك علشان العيال عندها بليد. حاجة التانية، امتى الاقيها بوليسايسيميا؟ السؤال ده حلو، يعني تلاقي وشها محمر معناها بتنزف، حاجة ما تركبش على بعضها خالص، واحدة كل ما تنزف كل ما وشها يحمر. فقال لك البوليسايسيميا دي سببها ايه؟ رسم عندك دي حاجة ليه؟ نفترض ان الورم الليفي كبير هيوج، فبيضغط على الرينال بلد فلو اهو، يبقى بيضغط على الرينال بلاد فلو، فيعمل ايه؟ للكدني هيعمل رقم واحد، هيقلل الرينال بلاد فلو. ولما يقل الرينال بلاد فلو هيحصل كلمه اسمها هايبوكسيا. واول ما يحصل هايبوكسيا في الكدني، الكدني بتروح مطلع ماده اسمها اريثرو بويتين. الاريثرو بويتين تمشي في الدم تروح لمين ده؟ بومار، وتطلع ار بي سيز. حد يعرف مكان تاني بيطلع الاريثروبويتين في الجسم؟ ليفر. هما اتنين، ليفر وكيدني هما اللي بيطلعوا الاريثروبويتين. حي تاني، يبقى احنا عندنا العيانه ازاي يبقى سببها البوليثايسيميا؟ هتقول له اذا كان هيوج هيضغط على الرينال بلاد فلو يقلله، فيعمل هايبوكسيا، والهايبوكسيا تطلع ماده اسمها اريثروبويتين، وبعد كده هو تروح للبون مارو تزود الار بي سيز. السؤال ده حلو، بيحبه الدكتور سيد عزم، يقول لك ايه علاقة البوليسايسيميا بحالة الايه؟ الفايبرويد. هو اللي قال الاجابة، مش مكتوبة في الكتب. هتروح قايل له ان لما يبقى كبير بيضغط علينا بلاد فلو، فبيعمل هايبوكسيا ويطلع الريتروبويتين. في نوعين من الريتروبويتين، واحد في الكدني والتاني فين؟ في الليفر. تعالوا بقى الابدومينال، وده خدناه في موضوع في البيناين اوفيريان تيومرز. انا بصراحة اوكم تسمعوه، انا هعيده تاني علشان اللي بينسوا دايما. الدومينال اكزامينيشن اذا كان صغير مش هيبان، بس اذا كان كبير بقى هقارنه بينه وبين البيناين اوفيريان تيومر. الجدول ده اتعمل هناك، والله كان في ست فروقات بين الفايبرويد وبين الاوفريان تيومر هنعدهم هنا النهارده. في اخر السنه بيجي لك حاله اسمها كلبي ابدومينال ماس، تلاقي عيله بطنها كبيره قوي، يقول لك احتمالات الست دي، تقول له لا اما فايبرويد مفيش غيره، لا اما اوفريان تيومر، يقول لك فرق ثلاثه ابدومينال وثلاثه لوكال. احنا قلنا هنفرق زي البطنه، انسبكشن الكلام متعاد، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. واحد ورايا بيقول لي الحصه دي ما حضرتهاش. انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. نمسك اول حاجه انسبكشن. نفترض واحده فيها ورم ليفي وفيها بيناين اوفيريان تيومر، عايز افرق بينها، ابص على بطن العيله الاول انسبكشن، هل هلاقي فرق؟ اولا ديت ادي ورم ليفي وادي اوفيريان تيومر، هلاقي فيه كلمه اسمها ايه؟ بلج، حاجه قبه كده في بطن العيله. هل ينفع افرق؟ الاجابه لا. يبقى اول كلمه هنكتبها في الانسبكشن بلج، انا هكتب هنا الفروقات بس، يبقى دي بلج ودي بلج مفيش فرق. نيجي للبالبيشن، كان في كلمه كده اسمها ساك، اللي مش فاكر هيفتح اللينك هتبقى دي خلاص. ساك ايه بقى كلمه ساك دي؟ حرف الاس سيرفيس، حرف الايه اتاتشمنت، حرف السي كونسيستنس. نمسك السيرفيس الاول، هتمشي ايديك على التيومر، هتلاقي التيومر في الاثنين كلمه واحده سموس، يعني مفيش فرق بينهم قوي، يعني برضه السيرفيس سموس كده لغايه دلوقتي مفيش فرق. اتاتشمنت هي دي فيها الكلام بقى، بيقول لك امسك التيومر وحركه وشوفه بيتحرك فوق وتحت او يمين وشمال. كنا قلنا عشان ما ننساهاش، ده يوترس وطالع منه ورم ليفي، هل ممكن امسك الفايبرويد اهبده فوق وتحت؟ لا، احنا ممكن نجيبه ايه؟ يمين وشمال. ليه؟ لان ما اقدرش اهبده فوق وتحت عشان ماسك فين؟ الفاجاينا. طب اذا كان اوفيريان تيومر بين اليوترس وبين الابدومين، هل ممكن اجيبه يمين وشمال؟ لا، بس اقدر اجيبه ايه؟ فتح. قلنا دي عشان افتكر بس. يبقى الفايبرويد بيتحرك ايه في بطن العينه؟ يمين وشمال، يعني سايد تو سايد مور. امال الاوفيريان تيومر بيتحرك اب سايد داون، يبقى ده الفرق الاولاني. يبقى ده سايد تو سايد موفمنت، هنا رقم واحد اب سايد داون، كان في حاجه ما بتتحركش. فيكسد بارا اوفيريان سيست كنا قلناها وقتها. قلنا الحاجه الوحيده اللي فيكسد تحسها في العيانه هي البارا اوفيريان، لا يمين وشمال ولا فوق وتحت. كونسيستنس. الفايبرويد بيبقى ايه؟ خدنا الحصه اللي فاتت فيرم. فيرم في ورقه ما دخلتش بتاعت الناس المتاخرين. نسال من دول مؤقتا لان اللي بره نسي. محمد يوسف. محمد يوسف. ماليش دعوه. قول لي امتى يبقى سوفت؟ امتى يبقى هارد؟ الفايبرويد. امتى يبقى الهارد الاول؟ كده مالجنن؟ كالسيفيكيشن. امتى يبقى سوفت؟ يبقى طري كده. ذا كومنست از؟ لا ده سكر كومن. بريجنسي. اخر حاجه از؟ مالجنسي. طيب عدت دي خلاص. يبقى فيرم هنا نكتب سيستيك. كنا قلنا دايما البيناين اوفيريان تيومر سيستيك، دايما الفايبرويد از فيرم، اف اي هو فايبرويد وفيرم. تعالوا للبركشن، هل كان في فرق بين الاثنين؟ الاجابه لا. الرسمه دي اترسمت هناك، اللي ما رسمهاش يبقى يرسمها، بس اللي رسمها يرسمها تاني ليه؟ ادي انا عايز افرق بين اوفيريان تيومر اهو واسايتس، الكلام ده اترسم هناك. الاوفيريان تيومر اهو او الفايبرويد زي الانتستين على الجنان، وهنا الميه دي اسمها ايه؟ اسايتس، والانتستين اخبارها ايه في بطن العيله؟ فلوتنج، عايمه. كنا قلنا الكات سيكشن ده معمول ازاي؟ الست دي نايمه على ظهرها، رجليها ناحيتكم وراسها الناحيه الثانيه، انا مسكت بطاقه قطعتها كده. احنا قلنا دايما الانتستين فيها هواء، فاما اجي اعمل بركشن الاقي ايه؟ ريزونانت. لما اجي اعمل بركشن فوق الاوفيريان تيومر او الفايبرويد يبقى ضل، يبقى هنا سنترال دلنس بريفرال ايه؟ ريزن. طب في الاسايتس بقى في البطنه يقول لك دي ميه، يعني بريفرال ايه؟ دلنس. امال اللي في النص هنا هيبقى ايه؟ انتستين ريزن نايمه على جنبها. يحصل ايه في الميه دي؟ تيجي كده والانتستين تيجي كده، يحصل حاجه اسمها شيفتنج، الدلنس قلب الى ايه؟ ريزن. فدي اسمها شيفتنج دلنس، شيفتنج دلنس. يبقى كده ده الفرق بين اسايتس يعني واحده بطنها كبيره وبين فايبرويد او اوفريان تيومر. بس هل في فرق بين الاثنين دول؟ لا. يبقى انا هكتب في الجدول بيركشن سنترال ايه في الاثنين دالنس بريفرال ريزونانس. اروح جايب سماعه واحطها على بطن عيني واسمع. في الفايبرويد كنا بنسمع حاجه بتعمل عشان زياده في البلاد فيسلز عشان الاستروجين اسمها يوتراين سفلي. واحد بينفخ يوتراين سفلي. اما في حالات الاوبينال اوفيرين تيومر بيبقى ايه؟ قلنا سايلنت مش هتسمع حاجه. يبقى ده الفرق ثلاث فروقات بين الفايبرويد والاوفيرين تيومر. يبقى مين فيهم سيستيك؟ الاوبينال اوفيرين تيومر مين فيهم بيتحرك يمين وشمال؟ فايبرويد. مين فيهم بسمع فيه سفليه؟ الفايبرويد. ثلاث فروقات ابدومينال. الكلام ده مكتوب هناك تفتحه تلاقيه بالعكس. تعالى بقى ليه لوكال اكزامينشن. لوكال اكزامينشن في العيان كان في رسمه نفس الجدول بالكامل. ما معلش ربنا حر قوي عندي حر. ما هو معيش الريموت الريموت معاك مريض. بناين اوفيريان تيومر وفايبرويد اخر ثلاث فروقات. كان في رسمه رسمناها هناك برضو. كنا رسمنا يوترس عامل كده وطلع منه ورا منيك في بطن العيانه. كنا رسمنا يوترس عامل كده وده اوفيريان تيومر في بطن العيانه. كنا قلنا نفرق بين الاثنين ازاي باي مانيوال. يعني ايه باي مانيوال؟ حط صباعين من تحت وايد من فوق. صباعين من تحت وايد من فوق. ازاي تفرق بين الاثنين؟ اقول لهم هنكتبه. مين فيهم continuous with the uterus؟ اللي قلنا ده continuous مع الرحم. طب وده separate ده خلاص ساب اليوترس وطلع في الابدوم. يبقى ده continuous وده ايه؟ separate. الفرق التاني مين فيهم بيتحرك مع السيرفس؟ يعني زي مسكت السيرفس كده مين فيهم يتحرك فوق؟ ده لانه ماسك في اليوترس. حركت كده اليوترس اتحرك يبقى ده يتحرك. طب هنا ان شاء الله تقعد سنه كده. ليه؟ لان اليوترس separate from the upper. كان اخر فرق بقى غبي شويه. مين فيهم يتحسن اللور بول بتاع ابدومينال بايديك الشمال؟ يعني انت دلوقتي حاطط ايد شمال فوق وايدك اليمين تحت. مين اللي تحس اللور بول بتاعته ابدومينال؟ ده لان ده هو الاوريجن بتاعه من البلفس. فعمرك ما هتحس اللور بول بتاعه. ده تقدر تحسه لانه بقى بيورلي ايه؟ ابدومينال. يبقى الثلاث فروقات بقى نكتبهم رقم اربعه اللي هو الفرق رقم اربعه في الفايبرويد كونتينوس وذ ذا يوترس. امال البناين سيبريت from uterus. فالخامس positive cross mobility test اللي هي بتتحرك السيرفكس يتحرك الورم. هنا negative. ستة the lower pool cannot be filled. امال هنا filled lower pool filled abdominal. حد بقى يقول لي الدكتور طلع فاضل هادي قلنا له سؤال هناك الفرق بين الاثنين في كلمه. يعني قال لك الكلام ده كله ولا ليه اي قيمه؟ انا عايز كلمه واحده تعرفني الفرق بين الفايبرويد والاوفيريان تيوب. ان الفايبرويد بلفي ابدومينال تقول له كده. امال الاوفيريان تيومر بيورلي ابدومينال. يبقى دي الاجابه الصح بتاعته. بصراحه هو ليه حق هو كلينيشن شاطر بيقول لك ده بلفي ابدومينال وده بيورلي ابدومينال. حقيقه الاوفيريان تيومر ملوش علاقه بتحت خالص بقى ابدومينال في بطن العيان. كده انا خلصت ست فروقات في الشيت ودي اخر مره تتقال. احنا قلناها مره في الاوفيريان تيومر ومره هنا. تعالوا بقى ليه سؤالين شافوا في الاكزامينشن لوك. الرسمه دي ايه؟ والرسمه دي ايه؟ زي ما رسمت لك الثانيه هتعرف في فرق بين الاثنين. الاثنين يوتراين انلارجمنت بس في واحد فيهم ايه؟ سيمتريكال والثاني اسيمتريكال. ده ايه؟ ده سيمتريكالي انلارجد يوتراين. طب وده asymmetrically enlarged uterus. حد يعرف ال commonest cause of symmetrically enlarged uterus؟ يعني امتى ده اليوترس كبير symmetrically؟ pregnancy. دي الاجابه دايما. طيب امتى الفايبرويد يعمل symmetrical؟ حد يفكر لي كده في نوع يخليه symmetrical من كل النواحي. لا نوع هنا نوع في الفايبرويد نوع من انواع الفايبرويد يعمل symmetrically enlarged. اول حاجه واهم حاجه على فكره لما يبقى جوه هنا ايه سب ميوكس يكبر الكافيتي ايكوال من كل النواحي. يبقى هنا اكتب اول سبب للسيمنتيك فايبرويد سب ميوكس. السبب الثاني بقى اللي هو كان بيقوله بس لازم يكمل الجمله سنجل هنا هو في الحته دي سنجل يعني واحد فندل انترستيشيال فايبرويد يعني لازم يكون في الوول وفندل في النص عشان يبقى يمين زي الشمال وقدام زي ورا يبقى سنجل فندل انترستيشيال فايبرويد سنجل فندل انترستيشيال مفيش غيرهم. يبقى ما حد يسالني في اخر السنه سيمتريك انلارج يوتروس في الفايبرويد تفتكر امتى يعمله؟ قلت له حاجتين لا اما جوه الكافيتي لا اما واحد موجود في الفندس وسنجل وفي النص بالظبط وفي الفندس بتاع اليوتروس يبقى ده اللي يعمل سيمتريك انلارج يوتروس. السؤال الاخير بقى للدكتوره موجه في اللوكال اكزامينيشن ازاي تفرق بين ده البوليب دي نازله كده بالسيرفكس وازاي تفرق بين ده بوليب نازل من اندوميتريال كافيتي. السؤال ده مشهور جدا ازاي تفرق بين يعني انت بصيت من تحت هتلاقي بوليب وهنا من تحت هتلاقي ايه بوليب ازاي تفرق بينهم تروح عامل كده خلاص ايه ده بقى تجيب ساوند اله كده عامل زي الاريال تدخل جوه وتلف في السيرفكس اذا وقفت في حته يبقى ايه سرفايف اذا لفيت اول اراوند تبقى اندوميتريال. في ناس مش متخيلينها افترض ان هي نازله من الفندس بتاع اليوترس كده وانت في السيرفكس هتلف اول اراوند ولا لا؟ بس يوم ما تكون طالعه من السيرفكس وانت بتلف هتروح واقف في حته ولا لا؟ يبقى فرق بينهم مكتوب الفرق ايه اكتب باي ساوند. هنا هتلاقيها ما بيلفش اول اراوند هنا بيلف اول اراوند يبقى الفرق باي تعملها كده انت هتحب الحركه دي اعمل ايه ساوند تعمل كده تنجح على طول خلاص يبقى افرق بينهم باي ساوندنج بين الاندوميتريال والسيرفايكال بوليب. انفستيجيشن هما كلمتين بس عاملين زي الماليجنس يبقى هنقسم العناوين زي زمان نراجع كده نعم هو ده اسيمتريك بتقول ملوش ده اهم حاجه السيمتري اسيمتريك بتقول اي حاجه تطلع اسيمتريك هو امتى يبقى سيمتريك هو ده بيتسيب. تعالوا بقى على الانفستيجيشن واحد تو سكرين فاكرين الانفستيجيشن دي بتاعت الكانسرز اتنين تو ايه كونفيرم تلاته تو سيرتيفاي او تو ديتكت سبريد اربعه تو بريبير البيشنت تو بريبير بيشنت فور ايه اوبريشن. يبقى انا عندي كام انفستيجيشن هم اربعه واحد تو سكرين اتنين تو كونفيرم اسبرين ثلاثه تو ديتكت السبريد اعرف راح فين اربعه تو بريبير. هل حصتنا مالجننت ولا بيناين؟ بيناين. يبقى انا هشطب تو سكرين مش محتاج اعمل ايه للديتكشن يوم ما يحصل اكتشفه وهشطب تو ديتكت السبريد. يبقى انا عندي هم تو انفستيجيشن بس عشان ما انساهمش اثبت ان ورم ليفي واعرف احضر اللي عندي اوضه العمليه. نمسك السؤال الاول هاو تو كونفيرم ان ده فايبرويد. على فكره لو طلعت نزلت اهم انفستيجيشن اوف فايبرويد ايز عندنا في النساء سونار. تعرف اذا انت وديتها تعمل سيت سكان شبه مقطعيه في ساعه تقول لك احتمال فايبرويد ما يبانش حلو فايبرويد يحلف ان في السونار يحلف ان في فايبرويد 100% يعني انت تعمل صوره كده تلاقي الفايبرويد واضح جدا قدامك بيعمل ايكو كده لونه ابيض يحسسك حقيقي ان ده 100% فايبرويد. فيقول لك اهم انفستيجيشن تو كونفيرم از اهي الترا ايه ساوند بس لازم اقول النوعين بقى ابدومينال وفاجينال يعني اعمل من فوق ومن تحت الاول ابدومينال وبعدين اروح اعمل عنها فاجينال. السؤال ليه بقى اشمعنى الموضوع ده الوحيد اللي لازم اعمل من بطن ومن تحت؟ بص في احجام في فايبرويد ضخم جدا في بطن العيله ما يتشافش بالفاجينال بس الفاجينال ممكن يجيب لي حاجه من تحت. سيبك من ده حصلت حاله عندنا عشان ما تنساش جات لنا عيانه فايبرويد عملنا سونار فاجينا دخلت اوضه العمليات فتحنا بطنها لقينا فيها اوفيريان تيومر قد كده مع الاوفيريان ليه علاقه بالايه استش. فقالوا خلاص كده المانجمنت اتغير احنا كنا هنشيل مايوما بس دلوقتي احنا لازم نشيل ايه اليوترس ولازم نعمل انفستيجيشن كان قبل العمليه. فعشان كده بيقول لك لازم تعمل ابدومينال ايه تو ديتكت اصل في ساعه تعمل فاجينا اللي يجيب لك حاجه قريبه تيجي تعمل ابدومينال تلاقي اسوشيتد باثولوجي الاوفر. يبقى ليه بعمل ابدومين وفاجينا بيسموه كده تو ديتكت اسوشيتد باثولوجي مع الفايبرويد زي اوفاريان تيوب مشهور جدا. يبقى لازم اعمل على البطن الاول. الحمد لله ما فيش حاجه. اعمل فاجاينا بقول اخبار الفايبروز دي هيبين لك ايه بقى. الرسمه اللي انا هرسمها دي رسوم عامل هيقول لك النوع ده او ده او ده. يبقى رقم واحد هيعرفك التايب، هيعرفك السايز تحسبه شوف كات سيكشن اهو جميل، هيعرفك النمبر تقول والله ده 3 ده 4. يبقى التايب والسايز والنمبر اهم حاجه هيعرفني دي جنريشن. في ناس خدوها دي هلاقي نقط سودة ونقط بيضاء. حتى كنا قلنا النقط البيضاء دي عامله زي العاصفه الثلجيه كنا سمينها ايه؟ عمليه دي جنريشن اسمها سنو ستورم ابيرنس. هو ايه السنو ستورم دي؟ سنو ستورم ابيرنس هلاقي بطش بيضاء وبطش سودة في السونار، اعرف ان الجزء ده فيه دي جنريشن. ايه الديفرنشال دايجنوز اللي يعرف في السنو ستورم ابيرنس؟ كده خلصناه. ميزد ابورشن، في ناس خدوه اللي هو الميزد ابورشن فيزيكولار مود وحاسه النهارده ريجنريتد سبميوكاس فايبرويد. كده خلص. اللي ما خدهاش هياخدها في فيزيكولار مود. يبقى انا عندي ثلاث حاجات يعملوا لي سنو ستورم ابيرنس: ميزد ابورشن بيبي ميت، فيزيكولار مود حمل حويصلي اللي هو فيه ديجنريشن برضه، ريجنريتد سبميوكاس فايبرويد. قلنا الكلمه اللي بتجمع الثلاثه دول كلمه ايه؟ ديجنريشن. اي ديجنريتد تشو يبان لك باللون الايه؟ قلنا ابيض، تلاقي بطش بيضه كده. يبقى ازاي تعرف ديجنريشن؟ بتعرفه بحاجه اسمها سنو ستورم ابير. طيب انا عايز اعرف بقى احضر العيان اوضه العمليه. هاو تو بريبير البيشنت فور اوبريشن. بقيه الانفستيجيشن هسمعها وحد هيقول لي حضرتك. اما اجي اعمل اشعه بالصبغه هيستوجرام اكتبه جنبيها بس هتديك تاني نوع. اعمل اشعه بالصبغه انت عارفه بتعمل ازاي؟ حقن من تحت بشوف انهي نوع سميوكس ولا سبسيرس ولا انترستيشن. سميوكس. يبقى الهيستروسربنجوجرام اكتب ديتكت سميوكس. طيب حضرتك ايوه؟ ايوه. هيستروسكوبي ديتكت انهي نوع من الفايبرويد؟ هو ايه الهستروسكوب ده؟ سكوب. هيستري يعني ايه اصلا؟ يوترس وسكوب منظار، منظار رحمي. تفتكر هتشوف ايه؟ السبميوكس ولا السبسيرس ولا انترستيشن؟ اسهل، منظار رحمي من تحت. يبقى السبميوكس خلاص؟ يبقى ما تنساش هتشوف السب ميوكس. طيب حضرتك ايوه لابروسكوب ده من فوق يبقى السب سيرس خلاص. لابروسكوب يبقى هشوف السب سيرس. كريتاج بقى سؤال، اكحت الميتروراجيا ولا المينوراجيا؟ على فكره اكتر عيان اتكحت فراكشن كريتاج يمين ميتروراجيا وبوست من غزال بين ليه؟ توكسيكلود مالينس. يبقى اكتر اتنين اتكحتوا ميتروراجيا وبوست من غزال بليدنج تو اكسكلود مالينس. دكتور شيف دربالة بقى في سؤال ليه الان بي دي. هو على فكره من اكبر الناس اللي بيعملوا سونار في مصر، يعني هو اشطر واحد عامل سنتر كامل عارفين اور كيدز تاك، هو جنبه على طول بتاع بدل المساحه هناك. هو بصراحه اشطر واحد بيعمل السونار ده، واول واحد جاب 3 دي اللي هو ثلاثي الابعاد. هو شغلته اصلا سونار، هو بيعرف يعمل كالر دوبلر. فما يجي يقول لك بقى ايه فائده الكالر دوبلر ده سؤال هو في حالات الفايبرويد، هتقول له بريدكت ساركومتس تشينجز. بس بينا وبين بعض خلاص، يبقى بريدكت ساركومتس تشينجز يعني اول ما الاقي نيو فاسكولاريزيشن كده يقول لك ده هيقلب مالجنت. شوف قبل ما يقلب يعرفك. طبعا الكلام ده انا كان في رسالتي اصلا على الكلام ده خلصت بتاعت الدكتوراه. تيجي تقول مالجنت ما يطلعش مالجنت، تيجي تقول مش مالجنت هيطلع مالجنت، لخبطت خلاص. كالر دوبلر ده وهم بصراحه. فالكالر دوبلر اذا سالك هو هتقول ايه؟ كان بريدكت ساركوميتس تشينجز ان فايبرويد. طبعا كلام بصراحه بعد البراكتس ولا ليه اي قيمه. تو بريبير البيشنت فور اوبريشن بقى هعمل لها حاجه اسمها اي في بي. حد يعرف يعني ايه؟ انترافينوس بايلوجرافي. هحقن صبغه اشوف اليوريترز اخبارهم ايه بتوع العيان. يبقى انا بتصور اليوريترز. ايه الحالات اللي في الفايبرويد اعمل فيها اي في بي قبل العمليه؟ انترا فينوس بايلوجرف انشاب الصبغه بس ايه بقى من فوق بحلوها في الدم وبتاخد باي ذا كيدني. اول حلقه اهي يا مرسومه عندك اكتب عليها بس ايه ده سيرفايكال فايبرويد يبقى ده رقم واحد. عارف ليه؟ دايما اليورتر بيبقى جنب السيرفكس سنتي لاترال اللي فات، يعني اذا انت مشيت سنتي لاترال كده هتلاقي فيه كروسنج بين اليوتراين واليورتر سنتي. اما السيرفكس يكبر يعمل ايه في اليورتر ده؟ يروح زق. وانا بشتغل وبشيل السيرفايكال فايبرويد ممكن اعور مين؟ اليورتر. فروح يقول لك ايه بقى؟ اول حاجه لازم تعمل الاي بي بي، حط الصوره قدامك وانت شغال اهي. اليورتر جاي كده عشان اعرف هو مشي فين؟ اخره فين؟ وانا بشيل السيرفايكال فايبرويد اخد بالي ما اعورش مين؟ اليورتر. يبقى اول حاجه سيرفايكال عشان اليورتر هيبقى عامل كده. يعني هو كان ماشي كده، لما كبر راح ضاغط على اليورتر وجابه لاترال شويه. في نوعين من البرود ليجمنت فايبرويد، النوع ده اكتب عليه فورس يعني مش حقيقي. النوع ده تكتب عليه ترو. حد يعرف الفرق بينهم؟ يعني امتى اقول فورس وامتى اقول ترو؟ برود ليجمنت ترو اذا كان طالع من برود ليجمنت شخصيه اهو مفيش اي كونكشن، بس اذا كان طالع من اليوترس وماشي بين البرود ليجمنت خلاص ده طالع من اليوترس وخدعني فده اسمه فورس برود ليجمنت. يبقى في نوعين من البرود ليجمنتري فايبرويد، نوع ترو طالع من البرود ليجمنت شخصيا ونوع فورس ده سبسيرس من اليوترس وراح ماشي تحت البرود ليجمنت. السؤال بقى ازاي تفرق بين الاثنين؟ تقول له اعمل اي بي بي. عندك دم بيطلع هيعمل ايه في اليوترس؟ هتجيبه هنا. دم يطلع هيخلي اليوترس رايح مين؟ اليوترس. يعني اذا لقيت اليوترس لاترال تو ذا ماس يبقى فورس، اذا لقيت اليوريتر ميديال تو ذا ماس يبقى ترو. السؤال ده مهم، ازاي تفرق بين ترو فورس بالاي بي بي؟ تقول له كده اذا لقيت اليوريتر ميديال للماس يبقى ترو، اذا لقيت اليوريتر لاترال تو ذا ماس يبقى فورس. عرفنا الاجابه كده. تاني حاله اللي رقم 2 برود ليجامنتري فايبرويد. ناقص حاله ثالثه بقى، اكتب لي هيوج. اكتب عندك ثلاث اسهم تحت امتى تعمل اي بي بي. هم ثلاث حالات، لا سيرفايكال فايبرويد، لا برود ليجامنتري فايبرويد، لا هيوج فايبرويد. يعني اذا ما عملتش اي بي بي ان شاء الله هتعور مين؟ اليوريتا. بصوا يا جماعه بس عشان الوقت بتاع الحصه بتاعت الساعه 7 النهارده جاي من 7 ل 5، الناس بتوع الاطفال عايزين يمشوا 8 ونص بالظبط خلاص. فبعد اذنكم انا هبتدي 7 بالظبط، اللي فايته حاجه ماليش دعوه الحصه اللي جايه. اللي هيجي 7 يعمل حساب يجي 7 ل 5، 7 ل 10، 7 بالملي هبتدي ان شاء الله يكون في 5 في القاعه، مش هعيد حاجه. الحصه الجايه انا بهدى بس المره اللي فاتت نسيت اقول. المره الجايه 7 بالملي نخلص 8.5 بالملي. الحصه الجايه 7 مواعيدها امتى؟ يوم الثلاث يوم الاربع الساعه 7، يوم الخميس الساعه 7، يوم الاربع الساعه 1. لدي لدي لدي. اللي عايز يحضر بوسبارتم هامر بتوع كوريكولم ده اللي جاي هيتعلمهم، يعني اللي عندهم كوريكولم لسه الراوند الجاي هيتعلمهم الكلام ده. النهارده النهارده